وعبيد الله بن بصر الذي روى عنه صفوان بن عمرو هذا الحديث رجل آخر ليس بصاحب يعني ليس بصحابه. يقول قول الحافظ بن حجر في التقريب عن عبيد الله بن بصر نقلا عن الترمذي أنه أصع عبد الله بن بصر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا يتناسب مع ما ذكر الترمذي هنا؟ لا هو الترمذي. ولقد روى صفوان بن عمرو عن عبد الله بن بصر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث. وعبد الله بن بصر له أخ قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وأخته قد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. وعبيد الله بن بصر لا سمع له، ما سمع له، ما سمع له. فنص على أنه ليس بصحابي اللي هو عبيد الله. لأن الحافظ في التقريب يقول عبيد الله بن بصر ضمن الموحدة سكون المهملة حمصي مجهول من الرابعة. قال الترمذي لعله أخو عبد الله بن بصر المازني الصحابي، يعني الصحابي يرجع لعبد الله بن بصر. إيه بس لا لا بس أخوه يعني ليس بصحابي. أخوه ليس بصحابي عبيد الله ليس بصحابي، هو له أخ صحابي. إيه؟ لكن ما سمعه. طيب فنسبة الكلام هذا عبيد الله ليس بصحابي، فنسبة الكلام هذا للترمذي. الآن ابن حجر يقول قال الترمذي، هل يستقيم النسبة؟ الآن قال الترمذي لعله أخو عبد الله بن بصر المازني الصحابي، هل يستقيم هذا النقل؟ هل لعله إيش؟ حافظ ابن حجر في التقريب ينقل عن الترمذي على النسخة الموجودة معنا ما موجود الكلام، لكن النسخة في الشيخ مشهور أضعف هذا. بعدما قال عبيد الله بن بصر الذي روى عنه صفوان بن عمر حديث أبي أمامة لعله أن يكون أخا عبد الله بن بصر. إذا كان هذا ما يأتي يعني بعد منه لأنه ما بصح. لا لا ليس الإشكال في هذا. إن كان الأخ السائل يقول كيف ابن حافظ بن حجر ينطع عن الترمذي كلام ما هو موجود أصلا في النص اللي معنا إيه؟ لأنه ما ذكر الترمذي أن عبيد الله هو أخ عبد الله، قال له أخ لكن لم يسميه إيه؟ فمن أين الحافظ بن حجر قال قال الترمذي عبيد الله لعله أخ عبد الله؟ يتبين أنه من النص هذه الثانية، هذا النص اللي معنا ما فيها ذكر الكلام. قال حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا رشدين بن سعد قال حدثني عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كالمهل كعكر الزيت فإذا قرب إليه سقطت فروة وجهه فيه. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسرادق النار أو لسرادق النار أربعة جدر كتف كل جدار مثل مسيرة 40 سنة. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن دلوا من غساق يهراق في الدنيا لأنتن أهل الدنيا. قال أبو عيسى هذا حديث إنما نعرفه من حديث رشدين بن سعد، وفي رشدين مقال قد تكلم فيه من قبل حفظه. ومعنى قوله كتف كل جدار يعني غلظه. ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث وقد مر لكن لعله عاده من أجل ما أضيف إليه من الأمرين الآخرين وهما السرادق والدلو التي الذي في الحديث الثالث. قال إيش الثاني الأول سينا الثاني لسرادق النار أربعة جدر كتف كل جدار مثل مسيرة 40 سنة. يعني أربعة جدر يعني كتف كل جدار مسيرة 400 40 سنة. 40 سنة. والحديث يعني كما هو معلوم ضعيف يعني من جهة رشدين ومن جهة الدراج في رواية عن أبي الهيثم. وكذلك لو أن دلوا من غساق يهراق في الدنيا لأنت أهل الدنيا. ما سرادق يعني مكان في الجنة لا يجرد في هذا

تقول قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هل يصح أن يقال في هذا الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم لأن الاتفاق في هذا الحديث من أحدث في أمرنا هذا فهو رد؟ الاتفاق على من أحدث أن من عمل عملا ليس عرفه على ابن أفراد المسلم، ومعلوم أن هذا اللفظ أعم من الأول، لأن قوله من عمل عملا يشمل ما إذا كان أحدثه أو تابع من أحدثه، وأمر الأول فإنه متعلق بالإحداث، والثاني يشمل الإحداث والمتابعة على الإحداث، سواء كان هو الذي أحدثه أو لم يحدثه ولكنه تابع من أحدثه فعمله فهو عام وأشمل من الأول، لا يقال أنه متفق عليه هذا اللفظ، متفق عليه اللفظ الأول من أحدث هذا موجود عند البخاري ومسلم. هل ورد عن السلف تفسير استوى باستقر؟ في عبارات أربعة ذكروها في يقول تمر علينا أحاديث كثيرة فيها مدل الثقة وعنعنة ومع ذلك يحكم لها بالصحة كعنعنة الأعمش. عن الأعمش عن عنته عن بعض الشيوخ الذين أكثر عنه وزي قاله ذكر ذلك العلماء يعني رواية محمولة على الاتفاق إذا كان عن بعض الشيوخ الذين أكثر عنهم ومنهم أبو صالح. يقول فضيلة الشيخ استقمت مؤخرا والحمد لله وأنا بحاجة لطلب العلم ولكن لي والدان كبيران غير مكتفين وأخشى إن عملت أن أشتغل وأنصرف عن العلم فبما تنصحني في بداية هذا الطريق؟ إذا كان أبواك بحاجة إليك وليس هناك أحد يقوم مقامك ولا تستطيع أن تجعل أحد يقوم مقامك فأعمل على خدمتهما وملازمتهما والإحسان إليهما ولا تهملهما وتتركهما وهما بحاجة إليك. أما إن كان هناك من يغني عنك من إخوانك وكذلك أو أنك عندك قدرة تستأجر يعني من يقوم يعني بخدمتهما والقيام بشأنهما وإلا فيتعين عليك فلازمتهما والإحسان إليهما. هل وردت أدلة على أن أرواح الأموات تتلاقى؟ ما حكم من يسجد للصنم أو يطوف على قبر لأجل مطامع دنيوية كترشيحه للانتخابات ونحو ذلك؟ غاية سيئة وسيلة سيئة وغاية سيئة جمع بين السوء في البداية والنهاية والعياذ بالله يعني يبيع الدنيا بالدين معناها انه يعني يسجد لغير الله من اجل يحصل الدنيا. هل يصلب في النار من مات على الشرك الاصغر؟ لا ما يصلب الشرك الاصغر لا يصلب فيه وانما يعني الخلاف بين اهل العلم هل يعذب عليه او انه يغفر فهذا فيه خلاف بين اهل العلم اما كان يصلب لا يصلب. وما ضابط الشرك الأصغر؟ ضابط الشرك الأصغر يعني غالبا يكون في الأقوال مثل ما شاء الله وشاء فلان ما شاء الله مثل حديث غير الله وغير ذلك وكذلك مثل يسير الرياء. رجل بدل أن يخرج زكاته نقود يعطي أحد موظفيه سكن من أملاكه من غير أجرة ويعتبر أجرة السكن من الزكاة التي يعطيها لهذا الموظف فهل يجوز؟ الموظف يعطيه أجرته من الناس ولا يعطيه من الزكاة، الزكاة تعطى لمن يستحقها من الفقراء والمساكين، وأما العامل الذي عنده هو أجير فإنه يعطيه أجرته، يعطيه أجرته، وإذا كان العامل له عائلة وله أقارب ويعني هذا الذي يعطيه لا يكفيهم وأعطاه من الزكاة يعني يعطيهم لهم هذا لا بأس له. أما أن يعطي أجرة من الزكاة أو يصرف الأجرة من الزكاة فهذا